الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لي نسيانا وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 78 بعد 600، ومع الصفحة 93 بعد 900، ونحن مع الفقرة الأخيرة من هذه الصفحة. الحديث إنما هو في دائرة ما الذي يفنى من الإنسان. قضية الفناء لعل أشد ما يرعب الإنسان مسألة الفناء، ذلك أن طعم البقاء طعم متجذر في الخلايا، ومن هنا كلنا يكره الموت. سيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بناء على الحديث: من كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت سيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، تعبر بلسان فطرة. فقال: ليس بذاك. ما معنى من كره لقاء الله؟ قال: حينما تنزع الروح، إن كان من أهل الجنة يبشر بالخير، هذا يحب لقاء الله، وإن كان من أهل النار يبشر بالشر الذي ينتظره، وهذا يكره لقاء الله تبارك وتعالى. إذن أحب لقاء الله بعدما كشف الله عز وجل له عما سيكون، وكره لقاء الله بعدما تبين له إلى ما يؤول. قضية الموت إذا نظر إليه على أنه نقلة فلا شيء فيه على الإطلاق، إنما هو لبوس يلبس الله عز وجل به ذات الإنسان لينقله كما نقله من الرحم إلى وجه الأرض، ينقله من وجه الأرض إلى باطنها، على أنه سيدخل في الباطن في عالم البرزخ، وهو عالم قائم بذاته. أقصد أنا بقولي قائم بذاته يعني له وجود وله ثبوت في الوجود. قضية الموت قضية مقلقة لكل الأجيال، قضية الموت، وقد تناولت الأقوام كلها والفلاسفة الخاصة مسألة الموت. قلت السبب في قلق الإنسان أو النفس الإنسانية من الموت أن الموت انقطاع، والإنسان مهما طال عمره يود لو أنه استمر، من باب الاستصحاب، بمعنى أنا ذقت طعم الوجود حتى ولو كان معترا، يود لو أنه أصلح من حاله ونقل من التعتير إلى التحسين، من الرداءة إلى الجودة، لكن لا يقبل أن يرحل إلا إذا كان عميت عليه الجهاد. وهذا يمكن أن يظهر في المنتحرين. المنتحر أغلقت كل النوافذ من ذاته، فإذا به يرى أن الفرصة الوحيدة له أن يخرج من هذه الدار عبر الانتحار. وإذا تحرمت شريعة الله عز وجل الانتحار، لأن الشريعة ما تريد أن تغلق كل النوافذ، بل ينبغي أن يبقى بصرك معلقا بجنة الله تبارك وتعالى. هناك من وقف من الآخرة، والإيمان بالآخرة هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان بالله تبارك وتعالى. قلنا الإيمان بالآخرة، الآخرة كما طرحها كتاب الله عز وجل طرحها بمستويات، بين أنها من جائز عقلي، ذلك أن الإخبار عنها إخبار عن وجود، ومن كان في هذا الوجود كيف يمكنه أن ينكر وجودا آخر. صحيح الوجود الثاني وجود له مواصفاته، ولكن حيث نخبر عن وجود، كيف وأنت في الوجود تقول إنه لا وجود؟ إخبار، ولذلك هو داخل في حيز الإيمان. ثم جاء كتاب الله عز وجل وجاء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتبين أن هذا جائز واجب. كيف ينتقل الجائز إلى وجوب؟ قال: الجائز العقلي هو ما يتصور وجوده وعدمه، يعني ما يقبل الوجود والعدم، وهذه النظرة الأولى، المنطلق الأول في التعامل مع الآخرة. المنطلق الثاني أن هذا الجواز جاءت النصوص لترجح الوجود على العدم. ما قلنا الجائز يقبل وجود والعدم، وجاءت النصوص لتثبت أن ثمة وجودا، وأن هذا الجائز في نظر العقل إنما رجح الوجود منه على العدم فصار واجب، لكن واجب عرضي، ذلك أن الواجب الذاتي هو الله تبارك وتعالى. الواجب الذاتي لا يقبل انتفاء بحال، ونحن ما زلنا في دار الدنيا لما تحضر الآخرة. هناك من أنكر كما قلنا، وقد رفض كتاب الله عز وجل أولئك الذين أنكروا الآخرة في آيات، ورد الله عز وجل عليهم وبين أن الإيمان بالآخرة إنما هو تابع إيمان بالوحي. أثبت الله عز وجل الوحي بمؤيدات أيد بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبين أن هؤلاء الرسل الذين اصطفاهم الله عز وجل لتبليغ رسالاته للناس، هؤلاء قمة في العقل وفي الصدق في الإخلاص في الاستقامة، وأنهم ما كانوا يتاجرون بما يقومون به من دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. قل أسألكم عليه أجرا، ما يريدون دنيا الناس فلتبقى الدنيا بأيدي الناس، لكن يريدون أن يرقوا بالإنسان إلى الآفاق التي يمكن أن يرقى إليها، وكل بحسب همته. ومن هنا ثبت عن طريق الوحي أن الآخرة حاصلة، بل جاءت آيات تدل على أن القيامة كأنما قامت وانتهت، وهذا من أساليب كتاب الله عز وجل. إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة، اقتربت الساعة وانشق القمر، يقول كأنك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة ولم تزل، يعني طويت الدنيا حقيقة في نصوص من كتاب الله عز وجل. وقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى رصد لأولئك الذين يبعثون من قبورهم، فإذا بالخطاب ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، ذلك اليوم يخرجون من أجداف شراعا كأنهم إلى نصب يفضون خاشعة أبصارهم تراقهم ذل، ذلك اليوم الذي كانوا علم بأنه الآن نحن يتلى القرآن علينا الآن. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فاليوم يعني مو ليس في الغد. إذن ثبتت الآخرة من حيث وجوب الوجود العرضي، الوجوب العرضي للوجود بالنصوص، ويبقى الأمر راجع للإيمان. أنا آمنت بالله عز وجل بالأدلة، واقتضى الإيمان مني أن أؤمن بكل ما أخبرني الله عز وجل عنه، إلا ما معنى أن نؤمن بالله تبارك وتعالى؟ وقد جاء نص في كتاب الله عز وجل يتناول الزهريين، وهؤلاء من التعاسة الفكرية بمكان، وقد جاء قول الله عز وجل يكشف قولهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هذا ظن، ما عندهم يقين بأنه الآخر، ما أحد يستطيع أن يقطع حتى من أولئك الذين أنكروا، كيف يمكن أن يقطع بأنه الآخرة؟ الآخرة مستقبل، وكيف يقطع؟ يقول ما الذي يقوله حقيقة مهما طرح من طرح يريد أن ينفي به قضية الآخرة. قلنا إن الجاهلية العامة الوثنية العالمية حتى في القرن 21 إنما تنكر حياة أخرى، وربما نعتوا من آمن بها بالطوباوية. الطوباوي راجع لطوبة، رجع للإيمان بالآخرة، رجع للإيمان بالغيب. أنا أؤمن بالغيب حقا، وهو لا يؤمن بالغيب، هو حر في الاختيار، هو اختار أن لا يؤمن بالغيب. نأتي الآن قضية الفناء، حيث الحس يدس الإنسان في القبر بعدما انفصلت الروح عن البدن. قلنا العلاقة بين الروح وبين البدن علاقة آنية، الآن تبقى العلاقة قائمة ما دمت في دار الدنيا، حتى إذا ما انتهى الأجل انفصلت العلاقة ووقع الطلاق، ثم هذا الطلاق آني أيضا، على معنى أنه حينما نخرج من هذه الدار بعدما التأم الشمل بين الروح وبين البدن، هذا الالتئام الذي نعرفه نحن والذي اسمه الحياة، لكن وجودنا هنا قابل للزوال، الوجود قابل للزوال بل زائل. وعلى هذا حينما نخرج عن البرزاخ تبقى العلاقة بين الروح والبدن عند أهل السنة والجماعة، ولكن التعامل يكون مع الروح قبل أن يكون التعامل مع البدن، وهذه الدار الثانية يعني على البرزخ. إذا ما بعثت يوم القيامة، وإذا النفوس زوجت، وإذا عادت العلاقة الزوجية بين الروح وبين البدن، هنا الروح أصلا ما تفنى، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. الذي يذوب في الأرض هو البدن، حيث يحمل الروح أو البدن إنما هو مركب الروح ما دام لك أجل عند الله عز وجل. أما هناك فالنشأة الأخروية نشأة تقتضي أبد الآبدين ودهر الداهرين، إذا ما في موت هناك على الإطلاق ولا في مرض. يعني من علامات الموت ما يحل بالبدن من أعراض ومن ضعف ومن وهن، هناك ما في وهن ولا في ضعف. أنت تنشأ يوم القيامة تنشئة قابلة للبقاء، وإذاك لا طلاق بين الروح وبين البدن الأخروي على الإطلاق. يا أهل الجنة قلنا خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذه الرحلة الآن ينظر الإنسان يا ترى ما الذي فني منه؟ الروح لا تفنى. طيب جاء قول الله عز وجل ونحن بين يديه الآن ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، صعق إلا من شاء الله، هذا استثناء. الحديث من العلماء من أولئك الذين يستثنون من الصاعقين، طبعا هنا لا مجال للعقل وحده دون نص، يعني كأن ترتعي أنت والله أنا أرى أن كل لا ترى ولا حصل منك أن ترى، وترك الأمر لمن دبر الأمر. إذا أخبرنا الله عز وجل أو أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة عن أولئك الذين يستثنون على رأس العين، فيكون هذا داخل في الإيمان أيضا. أنا أؤمن بأن هناك من يستثنيهم الله إلا من شاء الله، قال إلا من شاء الله، معناته هناك من يستثنيهم الله عز وجل. فإذا جاء عن حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تفصيل وبيان لأولئك الذين يستثنيهم الله عز وجل، نحن مع هذا على الإطلاق. لكن يبقى أمر، هناك صنف من أولئك الذين يستثنون لم يتفق عليهم العلماء، وإنما بقي أمرهم بين من أثبت وبين من لم يستطع أن يثبت، بين من أكد وبين من لم يستطع أن يؤكد. فترك الأمر الآن، المسألة المختلف فيها أنا لست مطالبا بأحد الوجهين لأنه مختلف فيها أصلا. يعني هل يكون من نقض الإيمان أن أنكر أن هناك من استثناهم الله عز وجل من الصاعقين وهؤلاء قد اختلف فيهم، يعني ليس فيهم نص قاطع؟ هنا نذكر ونذكر مباشرة العقائد التي يكثر منكرها لا تقوم إلا على النصوص المتواترة القطعية. النص الظني يبقى ظنيا، والعقائد لا تبنى على الظنون، ما يقبل منا أن نظن ظنا، إنهم إلا يظنون لا يغني الظن من الحق شيئا، كله على اليقين بإذن الله عز وجل. المستثنون من الصعق إن كانوا على حقائق لا تقبل الموت، يعني هؤلاء ينظر فيهم. إن كان من استثناهم الله عز وجل من الصعق غير قابلين للموت أصلا، لأن هناك موجودات غير قابلة، كنا الروح من أمر الله عز وجل الذي يموت، البدن من حيث انفكاك العلاقة بينه وبين الروح. قال إن كانوا على حقائق لا تقبل الموت حيث أنشأهم الله عز وجل أساسا عليها، يعني على هذه الحقيقة. بدي أضرب مثل ثور العين، الحورين لماذا يموتون؟ نحن في دار تكليف، ودارت كيف اقتضت حكمة الله عز وجل، أو ظهرت حكمة الله عز وجل، بل اقتضت، ظهرت حكمة الله عز وجل في أننا لسنا مخلدين في هذه الدار. لماذا لسنا مخلدين؟ قال لأننا لسنا في دار البقاء، نحن في دار الفناء، نحن في دار الرحيل. وبناء الله عز وجل لهذا الإنسان من حيث ما أقيم عليه هذا الإنسان من إمكانات، هذا يكون العريض كله كأنما يرشح إلى أن هذا الكون لا يهدم إلى عدم، وإنما يفكك إلى أجل. وإذا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. ما أريد أن أذكر أكثر من هذا، لأن هناك خواطر مهمة جدا، أقول خواطر أنا ليست داخلة في الصلب، وإنما هي تلمسات، تلمسات صحيحة بإذن الله عز وجل. هنا قال فالاستثناء منقطع، بمعنى فصائق من في السماوات ومن في الأرض. الآن انتهى الأمر، هل يدخل في هذا الصق أولئك الذين ينشئوا نشأة لا تقبل الموت؟ قال لا يدخلون في الاستثناء، في الاستثناء لا يدخلون، لأنه المستثنى ينبغي كي يكون الاستثناء متصلا أن يكون ما استثني متصل بما استثني منه. وذكرت الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. الاستثناء المتصل، رجع التجار إلى عبد الله، عبد الله من التجار طبعا، إذا أنا استثنيت استثناء متصل، كأن يقول لم يرجع، رجع التجار إلى عبد الله. أما إذا قلت أنا رجع التجار إلى بضائعهم، البضائع ليست تجارا، فإذا الاستثناء منقطع والاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع لعله من أهم أبواب فهم كتاب الله تبارك وتعالى، أنه قد يخلط بعضهم إذا لم يكن على دراية بنوعين استثناء، قد يخلط حقيقة. هنا إذا نحن أمام، إذا كان المستثنى قد خلق أصلا لا يقبل الصعب فالاستثناء منقطع، ويكون قوله تعالى لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، لا يجيب أحد ممن قال ممن صرح بس، لأنه في موجود ناس آخرين، أو أقصد بالناس أنا هناك كوائن قائمة لم تصعق، لئلا يظن إذا كان استثناء متصلا معناته ما في أحد يجاوب. أما إذا كان استثناء منقطعا أصلا هؤلاء ليسوا مكلفين بأن يجيبوا، لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد ممن صعق، كيف يجيبه من صعق؟ لا يجيبه. وإن كانوا على مزاج يقبل الموت، هذه صورة ثانية، إما أن يكونوا قد خلقوا لئلا يذوقوا الموت لا يقبلون الموت، وأنت لا تستبعد هذا لأننا سنخلق بهذه الصورة، نحن لسنا نحن أهل النار يخلقون على هذه الصورة، لا فناء لأهل النار في النار كما لا فناء لأهل الجنة في الجنة. قال وإن كانوا على مزاج يقبل الموت لكن لم يصل إليهم النفخ، يعني ونفخ بالصور، هناك فرع، هناك كوائن لا يصل إليهم النفخ، كأنما نفخ له مدى، قل ما تشاء في هذا المدى لكن لا ترتأي على الله تبارك وتعالى. إن كان هؤلاء ممن يقبلون الموت لكن النفخة لم تصلهم، قال بإذن الله لم تصلهم، فلم يصعقوا، فالاستثناء متصل. إذن الذين يستثنون إما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا، إذا منقطعا مع ذلك أنهم لا يذوقون الموت أصلا، وإن كان متصلا وظلوا دون ما صعق مع ذلك أن النفخة لم تنلهم. قال بعض العلماء، طبعا بعض العلماء ما ذكر من، علما بأنه عبد الوهاب الشعراني، ونحن أحيانا نتقي أن نواجه بآراء علماء ربما سنة حملات، انه استشهد واستشهد وذكر وذكر. فهذا كلام مذكور في اليواقيت والجواهر للشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تبارك وتعالى. ومن نفائس ما كتب في التوحيد، توحيد الاكابر، اقصد توحيد العارفين بالله عز وجل. وكان ياتي بالاقوال في التوحيد ويعقب عليها بالنخب من الاقوال. هذا في الكتاب اليواقيت والجواهر، هو عباره عن مجلد واحد من جزئين. ان الذين، هذا في اليواقيت والجواهر، ان الذين لا يصعقون، معناته في ناس او في مخلوقات لا تصعق، ان الذين عند النفخه يموتون ايضا بعد ذلك، لكن لا يموتون بالنفخه، يموتون بامر الله عز وجل. طيب لماذا قلت ما قال تحقيقا لوعده؟ لأن الله عز وجل بيّن كل نفس ذائقة الموت. هؤلاء يموتون بإذن من الله عز وجل والنفخة لا تنالهم. وهذا من الحكمة فيه كي تبقى الفوارق هائلة بين من له صفة القدم ومن له صفة الحدوث. في كتاب لعله مجلد واحد هو يتناول الفارق بين المخلوق والخالق، وهو من النفائس الكتب أيضا. واجب الوجود وحده لا يقبل العدم، واجب الوجود وحده لا يقبل الموت، واجب الوجود وحده. مر معنا نحن أنه يجب في حق الله صفات ويستحيل في حق الله صفات، لما يجب في حق الله الحياة وهي صفة أزلية أبدية قائمة بذاته تبارك وتعالى لا تعلق لها غير قيامها بذات الله عز وجل. ما الذي يستحيل في حق الله؟ الموت مقابل الحياة. إذن هؤلاء يميتهم الله عز وجل. طبعا في أحاديث هذه تجدها موضحة كل التوضيح في تذكرة القرطبي، تلك التذكرة التي هي عبارة عن 500 صفحة تقريبا، تناول أحوال الموتى وأحوال القبور وأحوال البعث، وتناول أيضا الفتن التي تسبق يوم القيامة إلى آخر ما هنالك مما في هذا الكتاب. ويبين أن الله تعالى يأمر ملك الموت بأن يقبض ويقبض ويقبض حتى جبريل، هو حتى جبريل، لأنه ما بقى إلا الله بعدين. ما الذي بقي؟ بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل لملك الموت مت، فإنه قد كتب الموت على الجميع، فيموت ملك الموت، ما يبقى إلا الله. وهذا هو فهم منه أنه من لا يموت بالصاق يميته الله عز وجل بأمرين، قال تمييزا لصفة القدم من الحدوث. وعليه يحمل قوله تعالى لمن الملك اليوم، ما في أحد إلا الله عز وجل، فلا يجيبه أحد، كنت يجيبه أحد يعني ولا واحد، لأنه كلهم في الموت، كلهم قد ماتوا، لأنه ما ثم حي ينطق، ثم يعني هناك. فيقول الله الحي القيوم بعدما يقول لمن الملك اليوم، يرد لنفسه لله الواحد القهار. ثم يأمر الله تعالى أول من يبعث من الموت إسرافيل. إسرافيل آخر من يموت ملك الموت، لأنه يؤمر بقبض الأرواح كلها، وأول من يبعث يبعثه الله مباشرة. قال إسرافيل لماذا؟ قال لأجل أن ينفخ نفخة البعث، نفخة الصور الصعق، نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى. مع أن نفخ مبني مجهول، يريد هنا أن يقول هناك نفخ وهناك نافخ، هناك من أمر بالنفخ. نرجع لإسرافيل في الأحاديث أنه هو الذي وكل بالنفخ في الصور. ثم يأمر الله تعالى إسرافيل، طبعا شيء طيب هنا في الكلام، ثم يأمر الله يحيي الله عز وجل إسرافيل، ما بحاجة لكل هذا لأنه له من حوالي تشعبات ما أكثر. فينفق في الصور نفخة البعث فيقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين في المطففين. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الآن في نفخة عندنا نفخة الصعق ونفخة نفخة البعث، يبعث الله عز وجل الموتى. بين النفختين الآن أيضا نحن ما نستطيع نتعرف من حيث إمكاناتنا، لأنه هذا من الغيب، وحيث كان الغيب لابد من أن نرجع. كم بين النفختين يا ترى؟ هنا بين النفختين 40 عاما. هل هذا مقطوعا به؟ ليس مقطوعا به، على ما في بعض الطرق نأخذ حديثا ورد بطرق مختلفة لكن يلتقي بالحقيقة الكبرى، وهي أن ثمة نفخة، نفخة الصعق ونفخة نفخة البعث. كم بين النفختين؟ قال 40 عاما، لكن كما قلنا ليس هناك خطأ حتى في الحديث. أبو هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قال 40، قيل 40 يوما، لأنه يظهر الصحابة أرادوا أن يتعرفوا كم يوم أو كم المدة. رقم 40 عدد، والعدد يحتاج تمييز، كل عدد يحتاج معدود، لأن العدد يطلق دون ما تمييز على كل المعدودات. ممكن تقول 40 40، قل ما شئت أنت بالمعدودات. ومن هنا قال الصحابة 40 يوما، قال أبو هريرة أبيت. إذن الصحابة قالوا لأبي هريرة ويحدثه: كم يا أبا هريرة؟ 40 يوما. قال أبيت، يعني أنا ما بتكلم بهذا. قالوا 40 شهرا، يعني عندك يوم، شهر، سنة أو عام. هنا 40 شهرا، قال أبيت. قالوا 40 سنة، ولعلهم لما قالوا سنة لأن قضية الهلاك هذه، كل شيء هالك عند وجه الهلاك، الغياب عن الوجود قضية ليست محببة للنفوس. قلنا لذة البقاء، لذة البقاء من حيث هو، وأنت تعجب أنه من يقول لماذا خلقنا الله عز وجل، يا منكوب ولا والله الوجود حلو. عم بحلف بالله أنا، ذاك أنت من الشغب ومن النكد ومن الفحش ومن الفجور ومن الإجرام، ذاك من هذا. عم تكلم الوجود نفسه، الوجود لذيذ جدا، ومن الأدلة على أن الوجود فيه لذة وإن خفت على الكثيرين لكنها قائمة، أنه حينما يأتي المولود يعني فرحة ما بعد فرحة، علما أنهم فرحوا بالوجود على فكرة، فرحوا بالوجود، لأن هذا الوجود الذي طرأ على حياتهم هو دين على استمرار الوجود أيضا، الوجود مستمر ما في انقطاع. وعلى هذا قالوا 40 سنة، كلمة سنة بتدل على هذا المعنى، السنة عشفاء بتكون، العام فيه خير. قال أبيت، إذا مع ذلك ما حدد لا يوم ولا شهر ولا سنة. ثم ينزل، على تتمة الحديث، ينزل من السماء ماء أو ينزل من السماء ماء، بدأ بحاجة لضبط حقيقة، هذا في الصحيح، فينبتون كما ينبت البقل. مسألة العلاقة بين الحياة بكل صورها خاصة النباتية وبين الماء علاقة عضوية حقيقة، يعني عندنا نحن في حوض كل ما بعشر ما ترى إلا يمكن أسبوع أسبوعين نبتت هكذا البذرة، متى ما شربت من الماء تعشق الحياة، تطلع مباشرة صلة علي الله يرضى عليك، خلي السماد هذا والدسم لغيرك أنت، خففي شوي. وهذا يتعلق بأعمال الفلاحين، الفلاحون النشطاء النجباء، النشطاء بتخوف هذه على فكرة. قال النجباء هؤلاء إنما يعشبون الأرض تعشيبا لئلا تأكل الحشائش الغريبة التي لا يستفاد منها لا من قريب ولا من بعيد الزرع نفسه، يعني السماد أو الغذاء الذي يتغذى به الزرع. المهم، فينبتون كما ينبت البقل. هذه الصورة لولا الوحي ما كنا ندريها نحن ولا نتخيلها، وقلنا ليست المسألة مسألة أن نفكر كيف، لا تفكر واستريح لأنك لن تستطيع أن تتعرف كيف. لكن لو ورد النص الكيفية الآن هذه صورة الكيفية حتى في شروح للأحاديث وفي روايات الأحاديث قال ينزل الله عز وجل من السماء ماء كمني الرجال. لاحظ العلاقة الآن، أليس الإنسان في وجوده راجع نصفة الأمشاج؟ أليست نصفة الأمشاج من مني يمنى ثم كان علاقة إلى آخره؟ هذه كلها تقريبات لنا بالإمكان، وهذا أؤمن به إيمانا راسخا والحمد لله. الله عز وجل قادر على أن ينشئ مباشرة دون ماء وما ماء وكذا، لأن الماء من الأسباب التي خلقها الله تبارك وتعالى. ثم قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة. عجب الذنب يعني بمعنى آخر عندنا العصعص، يعني خاتمة العمود الفقري، آخر ذكرى في العمود الفقري. ولعل من قال إنه هي أقسى من القساوة، أقسى ما في العظام، يعني مثل حبة الخردل، مثل الحبة التي تكون في بعض الآلات وهي تكون من فولاذ، هي أقسى ما ركب منه عظم الإنسان، عصعص وعصعص أيضا وعجب الذنب. قال لأنه طرف الذنب في هذا. وروى ابن مبارك عن الحسن قال بين النفختين 40 سنة. لا بد كي يقول هذا القول من أن يكون له مستند، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال أبي معناته في مولد آخر بنى عليه الحسن الأولى النفخة الأولى يميت الله بها كل حي من الأحياء الذين سبق وجودهم العدم وتوكل على الحي الذي لا يموت، والثانية يحيي الله بها كل ميت. هذه خارطة الطريق كما قلنا، كيف تكون إماته بالنفخ، كيف تنهى الحياة بالنفخ. حقيقة النفخ في الصور هو علامة على إنهاء الله عز وجل لهذا الوجود من أوله إلى آخره. وقال في فتح الباري قلنا لا هجرة بعد الفتح، هكذا قرر العلماء لا هجرة بعد الفتح، يقصدون بذلك أن يستعيروا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو سد باب الهجرة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عز وجل عليه مكة المكرمة. لكن فتح الباري هذا الشرح صحيح البخاري، كان العلماء يتنقلون يرحلون رحلات علمية، قالوا ما بحاجة يا عالم، ما دام أنت فتح الباري عندك بكفيك لا هجرة بعد الفتح. ماذا قال صاحب الفتح فتح الباري؟ أخذ الجمهور، إذا ليس هذا عاما جمهور، بظاهر قول صلى الله عليه وسلم إلا عجب الذنب، فقالوا لا يبلى عجب الذنب، لا يبلى ولا يأكله التراب. وخالف المزني، معناتها ليست المسألة قطعية، يمكن حقيقة هو أحيانا العالم الذي أوهل ليستنبط وليفهم وليشرح وليوضح أوهل بمؤهلات، قد تختلف مؤهلات عالم عن مؤهلات عالم، قد يصلك ما لا يصل الآخر، قد يفتح لك باب من الفهم لم يفتح الآخر، ولا شيء في هذا. قلنا القطعيات هي التي لا اختلاف فيها، الله عز وجل واحد أحد، ما بخلاف، ما قال وخالف، أي خالف، وأنا ما بخالف، لا إله إلا الله ما بخالف فيها. ثم قال وخالف المزني، فقال الصحيح أنه يبلى كغيره. إذا لو جاءني الآن من يقول إنه هذا الكلام عم تقوله ليس دقيقا علميا، نعم خير إن شاء الله، قال أنا بدي أوضع الإنسان كله في الأسيد، لا سمح الله، إن شاء الله ما ربي بعدنا عن الشر. والله في ناس نظرت إلى مشهد من مشاهدهم فعلقت تعليق، قلت أتحدى داروين لو رأى هذا المشهد أن يتمكن من معرفة أصل هؤلاء. هو طبعا أنا ما أتكلم عن داروين على أني أبدا، بالعكس هو ساقط، داروين نظريته بالمتحف، لكن قلت أنا أتحدى وأظنه لو قدح في ذهني لقال إن أصول هؤلاء، لأن هؤلاء ما أستطيع أنا أن أتكلم عن المشهد، والله العظيم ما أستطيع أتكلم عنه، كنت أن أشتم وأن ألعن، علما يعني بأنه هذا تفشت خلق كما يقولون، أنا ما بستهدف شيء حتى لو لعنت وشتمت ولا شيء، هم ما يسمعون. قلت ولو أنه قدح في ذهنه أصلهم لقال أظن، لقال أظن أن هؤلاء أصولهم حشرات سامة انقرضت بعدما قذفت حيواناتها المنوية في الهواء فنزلت في أرحام أمهات هؤلاء، لأن هؤلاء ما عادي ولا له علاقة، ليس له علاقة بالإنسان أبدا، ليس له علاقة بالإنسان مرة، ليس له علاقة بالإنسان، وهذا وحش، وحش، استغفر الله العظيم وأستميح الوحوش كلها عذرا، لأن هؤلاء أحق حقيقة. إذن هنا لو قال لي أنه أنا زوجته كيف عم تقول لا يبلاه يا أخي المزني؟ قال صحيح أنه يبلاك غيره. نظرية الأفواجية نحن درسناها مرة في كتاب الأشياء في الصف الرابع ابتدائي، المادة لا تخلق من العدم ولا تعدم ولا تفنى. النظرية تقوم على أمرين، لا تخلق من العدم قوله صحيح بالنسبة له كل أهل الأرض، وهذا يتحدى به، ما استطيع يخلق ذرة هواء ولا هيدروجين ولا ذرة هيدروجين ولا ذرة أكسجين. عمل الإنسان في هذا الوجود أن يفهم هذا الوجود ويستعمله، بركب وبشك وبيجمع وبيفرق ما عندنا مشكلة في هذا، لكن بالاتفاق الإنسان لا يقدر على أن يخلق من العدم. ولا فازين نظر إلى الإنسان على ذكره، هو ما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعضهم قال شكك، بما شككت يا أخي؟ قال لا يخلق من العدم. طيب نحن كلنا من العدم، يعني إذا كان الأمر مستدا لله عز وجل فعله، فالله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما بده تراب الله عز وجل حتى يخلق منه آدم عليه السلام، ولا بده هيدروجين وأكسجين حتى يركب ذرة ماء أبدا، يقين هذا الكلام كما أرى. الشق الثاني، الشق الثاني في صوابية على فكرة لا تفنى، لأنهم التجارب التي أجروا عم تكلم، لأنه أحيانا حينما تطلق النظرية ربما تطلق حقيقة علمية بكثرة الممارسة وكثرة الثبوت المضمون لا تفنى، أتوا بتجارب ولعلها تجارب ساذجة ترى، إلا إذا كانوا تجارب أخرى يعني ما وصلت أو ما طلعت عليها. لو افترضنا أننا أتينا بشجرة وذوبناها حرقناها، لو جمعت الناتج لكانت الشجرة والناتج تبخر انتشر مثلي، حيث تنتشر المادة بعد تفككها ما تفنى بالذيع تنتشر. الكمية الترابية فوق الأرض هي الكمية الترابية فوق الأرض، لكن تتطور تنتقل تحول، لا مشكلة في هذا. إذا المزني، وهذا ترى يريح حقيقة أنت ما يعني المزني قوله صحيح، قال الصحيح مو الأصح، مو الأصح، قال الصحيح، كان مخطأ مثل هذا طبعا له موقف من تفسير الحديث إلا عجب زنن، ربما يكون أطول مدة بقاء. وفعلا أنت بتلاحظ من الأموات ما تبقى منها إلا الجمجمة فقط، بس الجمجمة، حينما تكتشف المقابر الجماعية في البوسنة بعد شوي عن البلاد العربية هناك تجد بس الجماجم، في بعض الجماجم فقط، وربما بعض الأسنان إذا كانت أضراسه على مستوى فيها الكالسيوم يعني متين جدا، وأمه لسه لما جابته كان ما زال فيها دفقات من الكالسيوم، وإذا به ضرس، هاك الضرس ما شاء الله عنه انففك. هل عجب الذهب؟ ظني أنا لو كان عندنا من هذه الانطلاقات العلمية لبحثنا حتى في القبور بعد فترة لوجدنا عجب الذهب. إذا وجدنا معناته هذا من الأدلة، لكن ليس من الأدلة على استمرار البقاء، لكن طول البقاء أيضا ما عندنا مشكلة في هذا. قال وخالق، قال تعالى كل شيء هالك إلى وجهه، كل شيء هالك إلى وجهه. طبعا كلمة الهلاك الآن إذا فسرت بالفناء يعني العدم ما بصح ما قاله المزني العدم، لكن إذا فسرت الهلاك بالتفكك عدم الانتفاع بالهالك، عدم لم يعد، نقول هذا هالك ثالث، يعني قلوا هذا ثالث مع أنه لا وجود وهو تالف. يقولون وتأول الحديث، قلنا أن المزني لما قال صحيح أنه يبنى، طيب الحديث إلا يبلى إلا عظم، هذا استثناء أيضا، بأنه لا يبلى بأكل التراب له، يعني كأنما البدن التراب يتولى ابتلاعه ذرة فذرة بعد التفكك والتفتت، لأنه ترى ما بيستطيع التراب يهضمه بلعة واحدة، يشرق به بعدين، هذا بده سفن أنف حتى، خاصة إذا كان جسم كبير. لكن يمكن هنا وتفسير معقول أنه يفنى بإفناء الله عز وجل، وإنما يبلى بلا تراب، لأن النص أنه وليس من إنسان شيء إلا يبلى، لأنه ما مدسوس بالتراب هو، إلا عظما واحدا وعظم واحد، هي مضبوطة عظم واحد، لكن يمكن أن تضبط وتوجه نحويا، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب منه يركب الخلق، كأنما يبعث أول ما يبعث عجب الذنب من هذا الإنسان. قال كما يميت الله ملك الموت بلا موت، لا بلا موت، لأنه ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح. من يقبض روح ملك الموت؟ الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي يقبض روح ملك الموت. إذا بلا موت يعني ينهي وجوده. وقال إلا هنا، لاحظ الحديث، إلا عظما واحدا، إلا قال هنا بمعنى الواو، وعظما واحدا أيضا يعني يبلى، ويبلى العظم، هذا العظم الذي يظنه أنه لا يبلى. وعجب الذنب أيضا يبلى، إلا هذا يحتاج حقيقة إلى معرفة اللغة، هل إلا تأتي بمعنى الواو؟ إذا كانت لا تأتي ما نقبل قوله التعليل. هو طبعا عن يعلل حتى لا يظلم بأنه أنت عم تخالف الحديث، فهو يريد أن يؤول الحديث، أن يفهم الحديث فهما يتناسب مع فهمه، ويرد التصريح، لأنه في رواية أخرى بأن الأرض لا تأكله أبدا، إذا في نص لا تأكله أبدا بيبقى المعنى ترى، كما في رواية همام وفي رواقد والجواهر، إحنا انتهينا الآن. الصحيح في عجب الذنب أنه لا يبلى في رواقد الجواهر لحديث الشيخين بخاري ومسلم، ليس من الإنسان شيء لا يبلى، ليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة. وفي رواية كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وصلنا إلى واستظهر السبكي، كأنما يريد أن يبين أن الرأي الفاصل في مثل هذه، ما الذي يفنى من الإنسان، ما الذي يبقى من الإنسان، إنما تأسى على لسان السبكي رحمه الله عز وجل ورحم علماء هذه الأمة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانتك. اللهم ربنا لأننا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. في اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. Thank you.